شركة نيو ستار للإنتاج الفني تقدم الفنان عاطف العتموني في شريطه الجديد أصبر يا قلبي. يا شاكي من الوقت اتحمل ولا تشكي، يا شاكي من الوقت اتحمل ولا تشكيش، وخلي همك داخل قلبك ولا تشكيش، خليك مع الله والغير ابدا ما تشكيش. اسمع كلامي انا دايما بقوله لك قدام عزولك، واجب تضحك ولا تشكي. يلي بنيت البناء في البناء ما يعدش قال اللي أساسه عريض فوق الحديد ما يعدش لو قدموا له الدهب ساعة الغلاط ما يعدش ياللي بنيت البناء في البناء ما يعدش اللي أساسه عريض فوق الحديد ما يعدش لو قدموا له الدهب ساعة الغلاط ما يعدش اصبر مدام التالت اصبر مدام التالت ما كل شيء بأوان مهما يجور الزمان برضو الأصيل ما يعيب شيء اللي مشت ناس في الاول ولا فضلك وكنت شجرة لهم وبيقعدوا في ظلك ضيعت مالك على العولة ولا فضلك مشيت مع ناس تقاسي عالدوام فيهم بعد المروقة زقوك المر جاب للخال ظهرت عقل شين وعدمان الضمير فيهم وورثت منهم طبايع غير طبايع الخال وشلت هم الصغير قبل الكبير فيهم لقيت منهم جمايل من عمي ولا من خال يا ماشي جيت يا جدع وانت صبي وهابر وبقيت تحوش عنهم شر العدا وهابر وبقيت تحوش عنهم شر العدا شر العدا وهابر وعندي ما كبرت اهم نسيوا الجميع شم التاويدة كان ليه يحصل وقت صبحتي تندم وفي بحر الشوق غاري البادي هو أظلم وانت اخترت الطريق الوقت صبحتي تندم وفي بحر الشوق غاري وتقول يا ريت ما كان بعد ما فات الأوان وتقول يا ريت ما لكن انا ستري وغطا وبجمع الاحباب في البلاب تغني تسمع الاحباب الليل يقول للنهار يا مفرق الى حبل لكن انا ستري وغطى وبجمع الى حبل في البلاب تغني تسمع الى حبل جرح المحبة ملوش دكتور وأطباء جرح المحبة ملوش دكتور وأطباء واللي مفرق الأحبة على الدنيا ملوش أحباب Yeah. فيك يا للمجاريح تهوف مهب الريح يا ما فيك يا للمجاريح تهوف مهب الريح وناس يا للسهرانة في الحظ والتفاريح وناس يا للسهرانة في الحظ والتفاريح وناس رماها الشوق وجرها الطيار مليان يا للأسرار جرها الطيار مليان يا للأسرار مليان يا للأسرار فيك يا للموال غنوتني ساور جال يا ما فيك يا للموال غنوتني ساور جال موال ينزه صاحبه ويغير حل من حال موال ينزه صاحبه ويغير حل من حال وناس رماها الشوق وجرها الطيار مليان يا للأسرار جرها الطيار مليان يا للأسرار مليان يا للأسرار وجرها الطيار مليان يا للأسرار مليان يا للأسرار مليان يا للأسرار زمان يا قاسي فايت ناسي كفاية عليك شغلت فكري نشفت دمي كفاية عليك خدت أعز مالية مني كفاية عليك أصل الرجال مش بكتر مال ولا يكتر الكلام وشرف ولا النساء بالجمال العبرة كمان وشرف ولا النساء بالجمال العبرة كمان وشرف فقير وعندك شرف يبقى كفاية عليك. وشبتي وانت الضما خليك قريب مني. انا يا ابن عود انحنى والعمر ضاع مني. وشبتي وانت الضما خليك قريب مني. سايق عليك النبي قدر ظروف سني. انا يا ابن عود انحنى والعمر ضاع مني. وشبتي وانت الضما خليك قريب مني. سايق عليك النبي قدر ظروف سني. للشمس بعد الشروق لابد يا ابني تغيب. وانا حاسس ان الفراق بقى يومه مني قريب. ده الشمس بعد الشروق لابد يا ابني تغيب. وانا حاسس ان الفراق بقى يومه مني قريب. واذا كنت بتحبني اذا كنت بتحبني حافظ على اخواتك. انا يا ابني خايف قوي عايزك تطمني. والى اللقاء في شريط جديد مع تحيات شركة نيو ستار.